دخلت بنية التمتع. نعم. دخلت بنية التمتع وبعد التحلل الأصغر من عمرتي، بعد ما اعتمرت تحللت، اعتمرت عن والدتي. ثم كيف اعتمرت عن والدتك؟ خرجت للتنعيم بعد الإحرام، لبيت لبيك اللهم عمرة عن والدتي، وطفت. لا، هذا لا يشرع. إذا أردت أن تعتمر عن والدتك فينبغي بعد الحج بأيام أن تعود إلى ميقاتك وتحرم من هناك بعمرة عن والدتك.